يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في أكاديمية زاد في مادة التربية الإسلامية وفي مقرر مادة أعمال القلوب. تحدثنا أيها الأحبة في حلقتين سابقتين عن عمل قلبي عظيم وهو الرضا عن الله والرضا بالله، الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأيضا الرضا بالقضاء والقدر. هذه هي أنواع الرضا الأربعة التي إذا تحققت في قلب العبد نال خيرا عظيما وذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وأنس بالله عز في علاه، وأيضا كان حقا على الله عز وجل أن يرضيه إذا ذكر ذلك بلسانه، كما ذكرنا في الحلقة السابقة في أذكار الصباح والمساء، أن يقول الإنسان 3 مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، 3 مرات في الصباح 3 مرات في المساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في من فعل ذلك كان حقا على الله أن يرضيه، كان حقا على الله أن يرضيه. وهي دائما تذكر الإنسان بالرضا بهذه الأمور، خصوصا الثلاثة الأولى التي جاءت في حديث واحد: الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هي تذكر الإنسان دائما بتلك الأسئلة التي سيسأل عنها في قبره، لأن الإنسان إذا وضع في قبره سيسأل عن من ربك وما دينك ومن نبيك. فالإنسان عندما دائما يستحضر هذه الأمور الثلاثة، الرضا بهذه الثلاثة، وهو يمتثلها ويطبقها ويحققها في حياته، فإنه بإذن الله سيوفق ويهدى ويثبت بالقول الثابت عندما يسأل هذه الأسئلة الثلاثة في قبره. هناك أيها الأحبة ثمرات عظيمة للرضا إذا تحقق في قلب العبد وتحقق أيضا في جوارحه، في لسانه وفي أفعاله. إذا تحقق هذا الرضا فإن الإنسان يجني ثمرات عظيمة بتحقيقه لهذه العبودية القلبية الجليلة والعظيمة التي يحبها الله عز في علاه. من أعظم هذه الثمرات أن الإنسان يبلغ بتحقيق هذه العبودية يبلغ مبلغ الشاكر لله عز وجل، الشاكر لله الحامد لنعمه وفضله ومنته وعطائه. إذا تحقق في قلب العبد هذا الرضا فإنه يكون شاكرا لأنعم الله عز وجل، مثنيا عليها، راض بها، قابل لهذه النعم، ولا يتسخط ولا يرد هذه النعم، ويرى دائما أنها يعني ليست في حقه كبيرة، وإنما هي قليلة وليست عظيمة. هنا الإنسان إذا تحقق هذا الرضا في قلبه فإنه تعظم النعم في عينه، لأنه يعرف أن هذا محض فضل من الله، لأننا يعني لا نستحق هذا بأعمالنا ولا بأشكالنا ولا بألواننا ولا بجنسنا ولا بقبائلنا ودولنا، وإنما هو فضل من الله، هو محض فضل من الله. كل ما جانا من نعم هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولهذا الإنسان إذا رضي بهذا الأمر فإنه تتحقق فيه يعني هذه العبودية العظيمة، العبودية الشكر دائما لله، الثناء على الله عز وجل في كل أمر صغيرا كان أو كبيرا، فإنه يثني على الله عز وجل ويرد الفضل إلى ربه ومولاه، ودائما على لسانه الحمد لله الحمد لله. إذا أنعم الله عز وجل عليه قال الحمد لله، إذا ابتلي قال الحمد لله. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه ما يسره يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا سمع ما يسوءه يقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. وهذا هو يعني تحقيق للرضا، رضا عن الله عز وجل، أن يكون الإنسان دائما مثنيا على الله ويحقق عبودية الشكر التي هي من أعظم العبادات لربنا ومولانا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الإنسان إذا كان راضيا عن الله تحصل عنده فضيلة ومزية عظيمة، أنه دائما يكون في سعادة ويكون في راحة. لماذا؟ لأنه يرضى بما قسم الله له. أما الإنسان الذي لا يرضى فهو دائما في شقاء وفي عناء، لأنه لا ينظر إلى النعم التي عنده وإنما ينظر إلى النعم التي عند غيره. قد ينعم الله عز وجل عليه بنعمة المال لكن ينظر إلى من هو أكثر منه مالا فيشقى، وقد ينعم الله عز وجل عليه بنعمة السكن فينظر إلى من هو في عنده سكن أعظم من سكنه فيشقى. لكن الذي يوفق ويسدد هو دائما الذي ينظر إلى من هو أقل منه، ينظر إلى من هو أقل منه ويعرف نعمة الله وفضل الله عز وجل عليه، ويكون حامدا لله دائما. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا رأى مبتلى لابد أن ينظر يعني بعين الفضل من الله له وعليه، يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هنا الإنسان يعني هذا نوع من الرضا، أن الله عز وجل أنعم عليه بنعمة الصحة والعافية وعافاه من هذا البلاء، عافاه من هذا البلاء. فهنا الإنسان دائما يعني يظهر لله عز وجل الفقر ويظهر لله عز وجل الرضا عن كل ما يأتي من الله عز وجل، فهذه نعمة عظيمة ومزية كبيرة وثمرة عظيمة جدا يجنيها الإنسان إذا تحقق الرضا في قلبه. ويكفي كما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. مشكلة الآن كثير من الناس أنه ينظر إلى الآخرين، وهذا ما تسبب أيضا يعني عدم الرضا عن الله تسخط، وأيضا أن أصبح عند الناس تطلع وتشوف لما في أيدي الآخرين، وهذا قد يسبب أحيانا العين والحسد الذي يكون في قلوب الناس، لأنه دائما لا يرضى بنعم الله عز وجل وإنما ينظر بالنعم التي عند الناس، وقد يصل إلى درجة من عدم الرضا يعني يرى أن هذا لا يستحق هذه النعمة، وهذا والله كارثة ومصيبة إذا ابتلي بها الإنسان، لأن هذا فيه اعتراض على قدر الله وعلى أحكام الله. من الذي أعطاه؟ الذي أعطاه هو الله، والذي يعترض على هذا الأمر يقول فلان ما يستاهل، فلان ما يستاهل، كلمة خطيرة جدا تخرج من ألسنة بعض الناس وهو لا يشعر، ولعلنا نبين يعني حالها أكثر بعد الفاصل إن شاء الله. للسفر فوائد عديدة وآثار حميدة. وقديما قال الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور منها: صلاح النية بالسفر،

ويرضى بما أعطاه الله عز وجل، ويحمد الله عز وجل ويشكره على هذه النعمة، فإن كانت قليلة فالحمد والشكر يزيدها بإذن الله، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالحمد والشكر هو قيد النعم، يعود الإنسان لسانه دائما أن يحمد الله عز وجل على نعمه وعلى فضله وعلى كرمه ومنه. ونحن أيها الأحبة نتقلب في نعم كثيرة لا يعلمها إلا الله. والله الإنسان لو تفكر في نفسه فقط وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ينظر إلى هذه النعم التي نعيشها، نعمة الصحة والعافية، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة المشي، نعمة الكلام، أنعام كثيرة لا يعلمها إلا الله. لو نظر الإنسان فيما يقابلها ممن فقدوا هذه النعمة عرف أنه من أغنى الناس، عرف أنه من أغنى الناس. وتحقق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. إي والله تكن أغنى الناس، دائما تشعر أنك في نعمة، في فضل، في خير من الله. وهذا هذا هذا حال الإنسان الموفق الذي يقر ويعترف بنعم الله عز وجل عليه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مربيا لنا على هذه الفضيلة، يقول: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يعني الإنسان في النعم هذه ينظر إلى من هو أقل منه، لا ينظر إلى من هو أعلى منه، لأن هذا يجعله يتسخط ولا يرضى ويشعر ب يعني قلة ما عنده وما يقبل نعم الله عز وجل. لكن لو نظر إلى من هو أقل منه، إذا كان عنده مال ينظر للفقير، إذا كان يملك بيت ملك ينظر إلى المستأجر، إذا كان مستأجرا ينظر إلى أصلا يعني يعيش في العراء. فكل ما نظرت في نعمة تجد من هو أقل منك. الإنسان الذي عنده أبناء ينظر إلى العقيم، العقيم ينظر إلى إنسان يعني ابتلاه الله عز وجل بأمراض الدنيا وهو في نعم وفي صحة وفي عافية. فكل ما نظر الإنسان أيا كانت عنده يعني هذه الابتلاءات، فيجد من هو أقل منه وأشد منه وأبلى منه، فيرضى بنعم الله، يرضى بنعم الله عز في علاه. قد رأيت مقطعا قبل أيام لطبيب أكاديمي في جامعة في كلية الطب، يقول يذكر أنه دخل مع عدد من طلابه في سنة التخرج وهم يتكلمون عن قلة المكافأة وفي تسخط في كلامهم وعدم رضا. فيقول: دخلنا على مريض وإذا به مريض مصاب بالسرطان في المريء ولا يستطيع أن يبلع ريقه، لو بلع ريقه لا أصيب باختناق. فكان عنده أكرمكم الله يعني دائما يخرج ريقه في إناء بجواره. فلما دخل أراد أن يربي هؤلاء الطلاب، فقال للمريض: ما هي يعني أعظم مطالبك أو آمانيك، يعني أعظم أمنية تتمناها؟ قال: أعظم أمنية أتمناها أن أبلع ريقي، أن أبلع ريقي. انظروا يا إخوان، نحن نبلع ريقنا الآن، نتنفس في نعم، في فضل من الله، في كرم، في جود، في خير عظيم، لكن لا نستشعر هذه النعم. فانكسر الطلاب وعرفوا أنهم يعني كانوا في يعني عدم توفيق في كلامهم وعدم رضا عن الله عز وجل فيما سبق، عندما رأوا هذا المسكين الذي يتمنى فقط أكبر وأعظم أمنية عنده أن يبلع ريقه. فهذه يا إخوان نعم عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يديمها وأن يحفظها من الزوال. وهذا لا يكون إلا بالرضا عن الله عز وجل، أن نرضى عن الله عز وجل وأن نرضى بالله وأن نرضى بقضاء الله وبقدر الله وبما أعطانا الله وبما أنعم الله عز وجل به علينا، وأن نعود ألسنتنا دائما أن نترجم هذا الرضا بالشكر لله ورد الفضل لله وحمد الله عز وجل في كل أحوالنا وفي كل شؤوننا. يعود الإنسان أيها الأحبة لسانه على كلمة الحمد لله. والله إن هذه من أعظم الكلمات ومن أجلها ومن أكبرها، أن يعود لسانه الحمد لله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمة الحمد لله تملأ الميزان، كلمة تقولها ومن منا لا يريد أن يثقل ميزانه يوم القيامة، كلمة الحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. فحبذا أن يستحضر الإنسان دائما هذا الأمر، وأن يترجم ذلك بلسانه بأن يحمد الله، وأن يجعل الحمد جزء من حياته وجزء من أذكاره. الحمد لله الحمد لله، يعني يكرر هذه الكلمة، والله ستتغير حياة الإنسان ويشعر بالرضا والطمأنينة والسعادة والأنس بالله عز وجل، ويستشعر نعم الله عز وجل، ويكون في نعيم عظيم وفي غنى نفس. لأنه غنى النفس أيها الأحبة مطلب عظيم، وهو نعمة ينعم بها الله عز وجل على بعض العباد. بعض الناس عنده فقر في نفسه، حتى عنده من المال من الولد من الأهل، لكن هناك فقر في نفسه لأنه دائما ينظر إلى من هو أعلى منه، فدائما قلبه فقير، قلبه فيه فقر لا يسده شيء أبدا، مهما زاد من أمور الدنيا فهو يريد أكثر. لماذا؟ لأنه لا يقنع، انتفت عنده القناعة وأصبح في قلبه من الفقر والحاجة ما لا يمكن أن يسد. مهما أخذ الإنسان، مهما أخذ من أموال الدنيا ومن من من جاه الدنيا ومناصب الدنيا، لن يقنع، سيجد من هو أعلى منه وأفضل منه. لكن الذي يقنع بما قسم الله عز وجل له ويرضى، فإنه يكون غني النفس، يكون غني النفس، وغنى النفس شيء عظيم. ولهذا يدعو الإنسان ربه: اللهم اجعلني من أغنى عبادك بك ومن أفقر عبادك إليك. هذه دعوة عظيمة أيها الأحبة، هذا دعاء عظيم يحرص الإنسان عليه: اللهم اجعلني من أغنى عبادك بك ومن أفقر عبادك إليك. أنت غني بالله وفقير إلى الله، أنت غني بالله وفقير إلى الله. هنا يتحقق فعلا الرضا بالله والرضا عن الله عز في علاه، إذا ترجم الإنسان هذا الأمر، إذا تيقن بقلبه وترجم ذلك بلسانه أن ينطق به. وهذه والله مزية ومرتبة عالية ورفيعة لا يوفق لها إلا من أراد الله عز وجل به الخير، إلا من أراد الله عز وجل به خيرا، أن يكون دائما في رضا وفي قناعة وفي سعادة وفي أنس وفي طمأنينة بكل ما يأتي من الله عز وجل. كل ما يأتي من الله عز وجل فهو خير، ويعلم أن حتى البلاء إذا أتى فهو خير له، لأن الله عز وجل لا يأتي إلا بخير، وهو أرحم بنا من أنفسنا عز في علاه، أرحم بنا من أنفسنا. فنعلم أن كل ما يأتي من عند الله عز وجل فهو خير لنا، علمنا أم لم نعلم، قد يكون هذا الخير في الدنيا وقد يكون هذا الخير في الآخرة، تكفير للسيئات أو رفعة للدرجات. لا شك أن الإنسان إذا تيقن هذا بقلبه وصل إلى هذه المرتبة العالية والرفيعة. ونكمل إن شاء الله بقية الحديث بعد الفاصل إن شاء الله. يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد توقفنا قبل الفاصل عند الحديث عن الرضا عن الله عز وجل وعن ما قسم الله عز وجل للعبد في هذه الدنيا، وهذه نعمة عظيمة إذا تحققت في قلب العبد فإنه يكون غنيا بالله، يكون غنيا بالله، وفي الوقت نفسه يكون فقيرا إلى الله. وهذه والله مرتبة عالية ورفيعة، وحبذا أن يسأل الإنسان دائما ربه أن يجعله من أغنى الناس به ومن أفقر عباده إليه. هذه والله مرتبة عالية وعظيمة، أن يكون الإنسان غنيا بالله وفقيرا إلى الله في الوقت نفسه. وهذا كما قلنا من ثمرات الرضا، من ثمرات الرضا. إذا رضي الإنسان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ورضي بأقدار الله عز وجل، ورضي بالقدر خيره وشره، فإنه بإذن الله يكون غنيا بالله فقيرا إلى الله، راضيا عن الله عز وجل، مطمئن القلب، سعيدا فيه الأنس بالله عز في علاه. وهذه مرتبة عالية ورفيعة يسعى إليها المؤمن، ويسأل الله عز وجل أن يرزقه إياها. أيضا من ثمرات الرضا البركة في الرزق، من ثمرات الرضا البركة في الرزق. كما أن عدم الرضا قد يمحق البركة، لأنه يكون كفران للنعمة وجحود لها، وهذا يكون سببا قد يكون في سلبها عن العبد. في المقابل الذي يرضى يبارك الله عز وجل له في رزقه. لماذا؟ لأن الراضي حامد وشاكر، الراضي حامد وشاكر لله عز وجل. والله عز وجل يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهو يشكر الله عز وجل ويحمد الله عز وجل بعد أن يرضى عن الله عز في علاه في نعمه وفي عطاياه، فهذا يكون فيه الخير والبركة للعبد والزيادة في الرزق. وقد لا تكون الزيادة حسية، بل قد تكون معنوية، أن يطرح الله البركة في المال القليل وفي العمل القليل وفي كل ما يفعله، يطرح الله عز وجل فيه البركة. والبركة نعمة عظيمة، وإذا حلت البركة بالعبد أو بعمله فهو والله على خير عظيم. بهذه البركة قد يعمل عملا يسيرا ويبارك الله عز وجل فيه، فيعظم عند الله بهذه البركة التي تحل بسبب رضاه عن الله ورضاه بالله عز في علاه. أيضا من الثمرات العظيمة التي يجنيها الإنسان بتحقق هذه العبادة القلبية وهي الرضا في قلبه، هذا ينتج عنه دخول الإنسان الجنة، وهي أعظم المنى والمطالب، أن يصل الإنسان إلى جنة الرضوان. أعظم مطلب في هذه الدنيا أن يكون الإنسان من أهل الجنة برضاه عن الله ورضاه بالله ورضاه بدين الإسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم، ورضاه بالقدر خيره وشره، فإنه بإذن الله يكون من أهل الجنة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة، وجبت له الجنة وجوبا. وهذا ليس من كلام يعني كلام يطلق هكذا، وإنما هو من لسان الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. فهنيئا لمن تحقق هذا الأمر، وهو الرضا عن الله والرضا بالله، تحقق في قلبه، فإنه بإذن الله يكون من أهل الجنة. ولهذا عجب أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في رواية الحديث، عجب من هذا الأمر وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدها، يعني حتى يريد أن يتأكد، يعني أمر عظيم. وجبت له الجنة، يعني هذه منزلة ومرتبة عالية ورفيعة، وما من أحد إلا وهو يسعى إلى الجنة. فإذا كان هذا الأمر يوصله إلى الجنة فلا شك أن تحقيقه مطلب عظيم، تحقيق الرضا مطلب عظيم، لأنه يوصل الإنسان إلى غاية مناه ومبتغاه، وهي جنة الرحمن عز في علا. أيضا من ثمرات الرضا أن ينال الإنسان رضا الله عنه، يعني هو يرضى عن الله فيرضى الله عنه ولا يسخط عليه، وبالمقابل لو لم يرضى عن الله سخط الله عز وجل عليه. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم عن صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال عن المؤمنين، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنحن نرضى عن الله، وبالمقابل وهو الأعظم والأجل والأكبر أن يرضى الله عنا، أن يرضى الله عنا. فمن أعظم الثمرات التي يجنيها الإنسان أن يرضى الله عز وجل عنه. ولهذا مر معنا في الحديث، في حديث أذكار الصباح والمساء، من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا 3 مرات في الصباح 3 مرات في المساء، كان حقا على الله عز وجل أن يرضيه يوم القيامة، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وهذا يجعل الإنسان يحرص أشد الحرص على هذه، على هذا الذكر في الصباح وفي المساء، أن يقوله ليتحقق هذا الرضا من الله عليه وعنه. وهذه نعمة وفضل ومنة من الله عز وجل على العباد بهذا الذكر اليسير الذي لا يأخذ إلا ثوان، فيقوله الإنسان ويتحقق هذا المطلب العظيم وهذا الفضل الكبير، أن يرضى الله عز وجل، أن يرضى الله عز وجل عن العبد. أيضا الرضا عن الأقدار، على على على أقدار الله عز وجل تصيب العبد، هنا أيضا يعني هي دلالة على رضا الله عز وجل. وقد يكون يعني هذا الإنسان يبتلى ببعض البلايا وبعض المحن والفتن، لكن قد يكون هذا بسبب حب الله له، بسبب حب الله له. وهنا الإنسان يعني إذا وفق وهدي إلى هذا الأمر، و عرف أن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس البلاء هو دلالة على عدم رضا الله عز وجل عن العبد أو دلالة على عدم حب الله للعبد، بالعكس. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى الإنسان على قدر دينه. فقد يحل البلاء وقد يعافى الإنسان، لكن قد يحل البلاء بالعبد، هذا ليس دلالة على عدم رضا الله عز وجل، ودلالة على أن الإنسان قد يكون في معاصي وذنوب أبدا، قد يكون تمحيص له، رفعة لدرجاته وتكفير للسيئات والخطايا. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، وما عليه خطيئة. وبعض الناس قد يتسخط ويجزع ولا يرضى إذا أصابه مرض أو أصابه بلاء أو فتنة، ويعني لا يرضى عن الله عز وجل، وهو لا يعلم أن قد يكون هذا بسبب حب الله له، لأن الله عز وجل قد يريد له منزلة أعلى من المنزلة التي يبلغها عمله، فيبتليها الله عز وجل في الدنيا ليرفعه في الآخرة. وإذا يعني عقل الإنسان مثل هذا الأمر وعرفه وتعامل مع الله عز وجل بهذه الأحاديث التي جاءت على لسان الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه امتلأ قلبه رضا عن الله ورضا بالله، وتحقق في هذا الأمر بأن يرضى الله عز وجل عنه، بأن يرضى الله عز وجل عنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا. يعني من رضي عن الله عز وجل في هذا البلاء فله الرضا من الله، يرضى الله عنه، ومن سخط فله السخط، يعني من تسخط يسخط الله عز وجل عليه عياذا بالله، ويصاب بمصيبتين: البلاء وسخط الله عليه. يعني هو ليس فقط أصيب بالبلاء، وإنما يعني حل عليه سخط الله عز وجل عياذا بالله من ذلك. والمؤمن إذا رضي حل عليه رضوان الله عز في علا بسبب صبره ورضاه عن الله عز وجل. هذا ما يتعلق أيها الأحبة بهذه العبادة القلبية، وعبادة الرضا، وهي عبادة عظيمة جليلة. أسأل الله عز وجل أن يحققها في قلوبنا، وأن يعافينا ولا يبتلينا، وإذا ابتلانا أن يرزقنا الصبر وأن يرزقنا الرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا، أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.